بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتدى قلعة المقاطع أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن ينجينا وإخواننا المسلمين والمسلمات من النار. عباد الله، أيها المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله أيها الناس، واعلموا أنكم إلى ربكم راجعون، وبين يديه موقوفون، وعلى أعمالكم وأقوالكم مجزيون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. اللهم اجعلنا من المتقين، واحشرنا في زمرة الفائزين المفلحين. إنك خير مسؤول وأكرم مجيب. معشر المسلمين، عباد الله، إن مما ينبغي ويجب على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وآله وسلم، مما ينبغي عليه أن يجتنبه وأن يبتعد عن الاتصاف به، صفة الخيانة. فإن الخيانة أيها المسلمون هي داء وبيل تفكك الأسر وتصدع المجتمعات وتفقد الثقة من الناس بعضهم لبعض، وتجرد الإنسان من إنسانيته حتى تجعله كالوحش البهيم الذي يهيم وراء ملذاته وشهواته إن هو اتصف بالخيانة. ما ترون أمة الإسلام، ما ترون اليوم وتشاهدون في المجتمعات المسلمة من النكبات والأزمات والمشاكل والاختلاف والتفرق وتسليط أعداء الإسلام وتفكيك الأخوة وقيم التعايش، إن أغلب ذلك راجع إلى الخيانة التي اتصفت بها إما الدول وإما القادة وإما زعماء الأحزاب وإما بعض الجماعات وإما بعض من يدين للغرب أو للشرق أو يوالي أولئك ويطيع ويسمع لهم وينفذ مآربهم. ذلك كله راجع إلى الخيانة، الخيانة بمفهومها العام الشامل، عندما يخون الإنسان وطنه، عندما يخون دينه، عندما يخون ربه، عندما يخون رسوله، عندما يخون مجتمعه، عندما يخون علماءه، عندما يخون جيرانه، عندما يخون أهله، عندما يضحي بأمة بكاملها. هذا الخائن الذي يجر الهزائم والمصائب على المسلمين وفي ديارهم، هذا هو أخطر ما يكون هدما وإلحاقا للأذى والضرر بأمة الإسلام. وهل نكبت الشعوب قديما وحديثا إلا عن طريق الخونة؟ لا، بيض الله وجوههم. فالمسلم الكريم الذي آمن بالله جل وعلا لا يرضى أن يتصف بأن يكون خائنا، فلأن يخر من السماء إلى الأرض وهو مسلم صحيح الإسلام أهون من أن يكون خائنا ولو دانت له الدنيا بما عليها. فلنحذر معشر المسلمين والسامعين، فلنحذر الخيانة لصغير أو لكبير أو لوطن أو لقائد أو لرئيس أو لعالم أو لزوجة أو لأحد، لا يجوز. بل على المسلم أن يتصف بأداء الأمانة، بالوفاء، بحسن التعامل، ولا يصدر منه إلا كل جميل، ويأبى أن يصدر منه أي ظلم أو عدوان أو ضرر يلحق به قريبا أو بعيدا. فربنا تبارك وتعالى يدعونا ويحذرنا من الوقوع في هذه النكسة النفاقية. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وبين سبحانه وتعالى أن الخيانة طبع اليهود ومن اتصف بصفاتهم. قال الله في كتابه الكريم: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. لا تزال، أي أن هذا الأمر متكرر منهم ويعايشونه ويلامسونه باستمرار اليهود. ولا تزال تطلع على خائنة منهم. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتاب الكريم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وهذه الآية الكريمة تدعونا وتدعو محمدا لأنه زعيم أمة الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أنه إذا عقد الصلح أو المعاهدة مع أحد ثم خشي من أولئك أن ينقضوا الصلح والعهد فانبذ إليهم على سواء، أن يعلمهم أن الذي بينه وبينهم قد انتهى وما بقي إلا الحرب، فيعلمهم بهذا ولا يهاجمهم ويباغتهم قبل إعلامهم. ولقد كان بعض القادة المسلمين بينه وبين الروم عهد، فحاول أن يمشي إلى حدود الروم حتى إذا انتهى ذلك العهد غار عليهم مهاجمهم، فجاء بعض الصحابة يصيح: الله أكبر، وفاء لا غدر. قيل له: وماذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل عقدة ولا يشدها حتى ينبذ إليهم على سواء أو تنتهي المدة. فرجع إلى بلاده حتى انتهت المدة، ثم بعد ذلك قرر غزوهم. فالمشي إلى حدودهم من باب متى انتهت هجمنا، هذا فيه شيء من الإخلال بما جاء به ديننا ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قال: وإما تخافن من قوم خيانة أن ينقضوا العهد فانبذ إليهم على سواء، بين لهم أنه لا صلح ولا عهد اليوم، فانبذ إليهم على سواء ليكون الجميع على اطلاع، إن الله لا يحب الخائنين، الذين يغدرون، الذين ينكثون العهود والصفقة ولا يفوز. فيا أمة الإسلام، إننا بحاجة اليوم إلى أن نتحلى بهذه القيم التي استقيناها وأخذناها من ديننا العظيم الذي به العزة والرفعة في الدارين. إذن فينبغي على المسلم أن يتمشى والتعاليم الدينية حتى لا يقع في شيء من الخيانة ونقض العهود، حاجة ماسة. اليوم الشعوب إنما هي تحت أسر من باعها لدول الكفر. إن الشعوب اليوم تعيش تحت الوصايا الدولية. إن الشعوب اليوم بأزماتها ومشاكلها نتيجة للخونة في أوساط الأمة الذين لم يتعلقوا بالدين ولم يتمشوا في ركاب المسلمين ولم ينصاعوا للحق والشريعة، بل وضعوا أيديهم في أيدي الشرق والغرب وتآمروا على أمة الإسلام وتفاقمت أزماتها وازدادت أمراضها وتكاثرت عللها. أمة الإسلام بسبب الأيادي الخائنة التي تفتك في عضد أمة الإسلام. كم من اليوم من رئيس خان شعبه، ومن قائد خان ولي أمره، ومن رئيس حزب باع حزبه، ومن إمام جماعة باع جماعته، ومن طالب باع شيخه، ومن إنسان باع ضميره، ومن يد باع شعبها ووطنها لحفنة من المال أو لوعود كاذبة أو لولاء لليهود والنصارى أو تحت أي غطاء ومبرر. أصبحت اليوم تعاني الأمة من الخونة والخائنين الذين لم يعد عندهم ذلك الضمير الحي ليعملوا على إنقاذ أمة الإسلام وانتشالها من أزماتها ومما حل بها، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلنحذر الخيانة فإنها بئسة البطانة. وقد تعوذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الصفة النفاقية، قال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، شر وأخبث ما يبطن الإنسان أن يكون متصفا بالخيانة. تبييت الخيانة والغدر وإلحاق النكاية بمسلم أو بأحد حتى ولو كافرا، الغدر به والخيانة لا تجوز. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أمنت كافر على دمه ثم قتلته بعد التأمين، معناته أنك صرت تؤمن ويرجى فيك أن تكون أمينا، فتنقلب وتنقض العهد وتتصف بالغدر وتقتل تلك النفس التي أمنتها. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلن براءته ممن فعل ذلك ولو كان هذا الفاعل مسلما والمقتول كافرا يهوديا أو نصرانيا، فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. هذا الذي نقض، هذا الذي خان ولم يكن أمينا. أيها المسلمون، ما أكثر ما نسمع الشكايات بين الشركاء عندما يخون بعضهم بعضا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. الله في الوسط بينكما أيها الشريكين، يسدد ويعين ويرزق ويبارك ويعطي ويحفظ وينمي المال والتجارة ويباركها ويزيد في الخير والسعادة للشريكين ما دام كل واحد متصف بالأمانة وعدم الخيانة. قال: فإذا خان أحدهما الآخر تخلى الله عنهما، تنزع البركة، لا يبقى خير، لا تبقى سعادة، لا يبقى نماء ولا زكاء ولا حفظ ولا رعاية، بل الإنسان يصبح مهددا بالآفات والمخاطر والشرور كلها عندما يخون شريكه. ما أكثر الشكايا اليوم أو الشكاوي التي تدور بين الأزواج نتيجة للخيانة. فالزوج أحيانا يقول إن أهله يخونونه، وأحيانا الزوجة هي التي تقول إن الزوج يخونها. كم الخيانات اليوم التي تحصل بين الجيران، هذا يخون جاره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من مسلم يخلف مجاهدا في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم هذا الجار الخائن كان يظن به جاره خيرا، ذهب للجهاد، أصبحت زوجة هذا الجار الذين ذهب القائم بأمرهم إلى الجهاد في سبيل الله وأتمن جاره للقيام بما يجب، ائتمنه على أهله، لكن الجار أصبح خائنا، وهذه المرأة أصبحت حرمتها عليه كحرمة أمه، حرمة نساء المجاهدين. فيوم القيامة يوقفه الله تبارك وتعالى لهذا المظلوم ولهذا المجاهد، فيقول له: دونك فلان، خذ من عمله ما شئت، خذ لو عنده كأمثال البحور من الحسنات كالجبال الراسيات، لو عنده ما عنده من الحسنات خذ ما شئت، كل ذلك انتقاما وعقابا لأنه وقع في الخيانة له. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فما ظنكم، ما تظنون، هل يبقي له من حسناته شيء؟ لا يبقي له من حسناته شيء، بل هذا الجار المظلوم الذي خانه جاره سيأخذ الحسنات كلها ولا يبقي له منها شيئا. فما أحوجنا اليوم إلى أن نترفع عن الخيانة وأن ننتبه لأنفسنا من ورطات النفاق وأعمال المنافقين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث. آية يعني علامة، علامته وصفاته ومميزاته التي تدل على نفاقه ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعند مسلم زيادة: إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذا من صفات المنافقين. ولا تجتمع هذه الخصال وتكتمل إلا في منافق كامل النفاق. ومن اتصف بواحدة منهن ففيه خصلة من خصال المنافقين ربما جرته إلى صفوفهم، وربما ختم له بما يختم لهم، لأن الدسيسة تجر إلى أخرى، والسيئة تجر إلى أختها، إلى ما لا نهاية له، كما أن الحسنات تتوالد حسنات. وإذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها أخوات من الحسنات، وإذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن لها أخوات. قال الإمام الذهبي رحمه الله: يطبع المرء على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. المرء المؤمن لا يطبع على الخيانة والكذب. قد تجد المسلم لا قدر الله يقع في فحشاء، يقع في سرقة، يقع في ظلم على نفسه، قد يقع منه ذلك. أما أن يستمر ويتصف دائما بالخيانة والكذب، هذا لا يكاد يطبع مسلم على هذا. هذه من صفات غير المسلمين، أنه يطبع على هذه الصفات. يطبع المرء على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. لا شك أن المسلم قد يكذب، أما أن يسير الكذب له طريقا مباحا يمارسه دائما وأبدا، المرء المؤمن لا يطبع على هذا. لكن زلة وهفوة مش معصوم، لكن إنه يتخذ طريقا يسير عليه يلازمه ويتصف به على الدوام الخيانة والكذب، لا يكاد يصدر هذا من مؤمن عرف الله جل جلاله. أيها المؤمنون، نحن في زمان كثرة تفشي الخيانة، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قبل الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق ويتكلم الرويبضة، السفيه يتكلم في أمر العامة. هكذا قال رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. فاليوم عزت الأمانة، من يتصف بها عزيز، عزيز بل أعز من العزيز، من يتصف بأنه أمين. وإلا فقد تفشت الخيانة في أوساط الناس إلا من عصم الله جل وعلا. وأول ما يرفع من الناس الأمانة، فإذا توالد في الناس الشر، وأصبحت الشعوب ضحية اليوم لثلة من أياد عابثة تبيع وتشتري بالذمم، وتلحق النكبات والأزمات بالمساكين بأمة الإسلام. من الذي باع بغداد فدخلها التتار إلا الأياد الخائنة، كما نقرأ في التاريخ. من الذي باع العراق للأمريكان إلا الأيادي الخائنة. متى تنهزم الشعوب وتنتكس؟ متى تسلط الأعداء على أمة الإسلام وتتكالب عليها؟ إلا عندما نجد الخونة الذين يسخلون ذلك لأعداء الإسلام، وهذا موجود بكثرة. أيادي الخونة التي تعبد ولا تراقب ربا، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تكن للخائنين خصيما. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. خوان خائن. فأمة الإسلام ميزتها التي تشرفها والتي ترفع من شأنها هي صفة الوفاء، عدم الرضا بالخيانة مهما كان الأمر ومهما كانت الظروف وأي وتحت أي مسمى أو مبرر. لا يمكن لأمة الإسلام أن تقع في الخيانة، لا تقع في الخيانة. ولهذا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أدِّ الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكسب. هكذا علينا أيها المسلمون أن نتحلى بالقيم وهذه الشيم وهذه الأوصاف الطيبة النبيلة التي تنبئ وتدل على مخبر ومعدن نقي نظيف لا يحب اللوثات ولا التدنس بصفات الكافرين والمنافقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يطهر أمة الإسلام من الخائنين والعابثين، وأن يكفينا شر الجواسيس والحاقدين والظالمين والمعتدين، إنه على كل شيء قدير. أقول ما سمعتم وتسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الأكرمين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله. فإذا اتقينا الله بفعل طاعته واجتناب معصيته جعل الله لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعلنا من المتقين. ثم اعلموا عباد الله أن هناك من الرجال والأبطال ممن سلكوا مسلك الحق يرسمون لنا مواقف عظيمة يحتذى بها في اجتناب الخيانة وفي الوفاء وفي حسن التعامل، ويراقبون الله وحده لا شريك له. روي أن ابن سيرين رحمه الله دخل السجن في دين عليه، فقال له السجان: إذا كان الصباح فاذهب إلى أهلك، فإذا كان الليل رجعت إلى السجن. فقال: والله لا أكون، قال: لا أكون عونا لك على خيانة السلطان، لا أكون عونا لك على خيانة السلطان. هذا هو إيمانهم. اليوم ربما هناك من يدفع المال ويحاول التخلص أو الخروج أو التهرب مما وقع فيه من ظلم أو عدوان، فيحاول أن يبذل المال الكثير من أجل ألا يؤخذ منه الحق لأهله، ويحاول أن يتخلص، ويحاول أن يكرر الظلم، ويحاول بشتى الوسائل أن يوجد له المنافذ والمخارج، هذا كله لا يجوز. فالمسلم عليه أن يبذل الحق من نفسه لأهله، لأهل الحق، كل ذلك تعبدا لله عز وجل قبل أن يراقب البشر. فالرقيب من البشر على البشر كل ذلك أمر قاصر، لكنه يراقب الله الذي لا تخفى عليه خافية، وكل نواصي العباد في يده وتحت قبضته جل وعلا، فيراقب الله فلا يرضى بأي أمر فيه معصية لله، فيه خيانة لدين الله، فيه ظلم على من ظلمه. لا أكون لك عونا على خيانة السلطان. فاليوم الخيانة تعمل عملها في أوساط المسلمين. مستعد بعض الناس أن يبيع ذمته ويخون العهود لمجرد الدنيا وحطامها. هناك من الناس من يخون استجابة لدواعي الشهوة وغرائز الشهوة. هناك من الناس من يخون نتيجة لأخذ وظيفة أو مرتب أو مال خبيث لا خير فيه، فممكن أن يضحي بالقريب والبعيد ويخون وتحترق الأمة ويحصل على وظيفة أو شيء من المال. وهكذا كم تجر على الناس من المصائب والويلات نتيجة الخيانة. فاليوم الأمين يكاد أن يكون لا وجود له، عزيز في الناس أعز من الكبريت الأحمر جدا، لأن الأمانة تودعت من الناس إلا من عصم الله جل وعلا. فيا أخي المسلم، كنت على أي عمل كنت، أدي عملك واحذر الخيانة. لا تخن في قليل أو كثير، لا تخن قريبا أو بعيدا أو كافرا أو مسلما أو جارا أو امرأة أو طفلا، لا تخن. لا تخن في وظيفتك، في عملك، في تدريسك، لا تخن. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. كم هناك خيانة اليوم في الأساتذة والمدرسين، في المعلمين والمربين، خيانات كبيرة بحيث أنهم يدخلون السموم والأفكار الرديئة المستوردة، ويدخلون التشكيك على التلاميذ والطلاب، حتى يصبح الكثير منهم لا يرفع لدين الله رأسا لما يزرعونه في نفوسهم من الشكوك والأوهام والشبهات، ويزرعون ويغرسون أفكار أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والشيوعيين وفرق الإسلام الضالة التي خالفت منهاج الله ومنهاج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فرق مسلمة لكنها منشقة في عقائدها عن معتقد المسلمين، يأتون بالشعارات ويأتون بالكلام الزائف، ويخدعون أمة الإسلام بالشعارات أو بالأقوال أو في الإعلام، وهم أكبر خونة يعملون لأعداء الإسلام ضد أمة الإسلام. يقولون لهم بلسان الحال: نحن نكفيكم المؤنة، اعطونا الضوء الأخضر ومدوا لنا وادعمونا، ونحن نطهر لكم أمة الإسلام، نطهر الأرض من أمة الإسلام، نحن نكفيكم بأيدينا، نحن ذراعكم وأيديكم في أوطان أمة الإسلام، اعطونا بس مهدوا الطريق وادعمونا، ونحن نخلصكم مما تخافون. وتحت مسميات الإرهاب ومكافحات الإرهاب والفساد يصبح الله يحارب، ودين الله يجتث، وأمة الإسلام تستأصل تحت هذه المسميات الخبيثة الشيطانية التي تنفذها حفنة من الخونة الذين خانوا ضمائرهم، والذين انتحلوا عقائد دسيسة على أمة الإسلام، والذين باعوا أوطانهم، والذين خربوا ديارهم، والذين أصبحوا معول هدم في أمة الإسلام وأوطانهم وشعوبهم. هؤلاء هم الخونة قديما وحديثا. فينبغي ألا نغتر ولا نخدع يا عباد الله. اليوم الله يحارب ودينه دين الله يدفن، لا يجدون لهم مبرر وغطاء إلا بما يسمى بالتطرف التشدد الإرهاب. الله جل وعلا في نظرهم وفي أعين أولئك الحاقدين الله إرهابي، أصبح إرهابي، لأن ما أمرنا به من التوحيد والمعتقد السليم والفطرة والقرآن والسنة والعلم والدين والصلاة والأخلاق والعفاف والطهر والحياة والشيم والقيم والنواميس إنه الله، إذن هذا في نظرهم هذا إرهاب. فتحت هذه الذرائع والمبررات الخبيثة يغزون أمة الإسلام ويسلطون عليها من أبنائها من يفتك في عضدها من الحاقدين والمجرمين والطوائف التي دخلت في الإسلام مرغمة، لم تكن محبة ولا مؤثرة لدين الإسلام، وإنما أجبرت على الدخول فيه. فلنحذر الدسائس أيها المسلم الكريم، احذر أن تخون شعبك رفع الله قدرك، احذر أن تخون جماعتك، احذر أن تخون أهلك، احذر أن تخون جارك، احذر أن تخون شريكك، احذر أن تخون زميلك، احذر أن تخون أيا كان. المسلم على صفا ونقاء، حتى لو واليت وعاديت فأنا من منطلق شرعي أنطلق، ولا الدسائس ولا المكر ولا الخبث ولا الخيانة ولا الغدر لا يتصف بهذا مسلم عرف الله جل جلاله. ولهذا جاء في الوفود في عهد عمر رضي الله عنه، فجعلوا يدخلون على عمر واحدا واحدا. لما وصل عدي بن حاتم واجه عمر، قال يا أمير المؤمنين، عدي بن حاتم يقول يا أمير المؤمنين ألا تعرفني؟ كأنه لم يرى شيء من الحفاوة أو زيادة الاستقبال والتكريم. فقال عمر رضي الله عنه بلى أعرفك، أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا وأعطيت إذ منعوا ووفيت إذ غدروا. قال عدي بن حاتم والله لا أبالي، إذن ما دام أنا عند أمير المؤمنين بهذا الشكل لا أبالي على أي حالة أعيش، أنا عزيز، إنه كريم، إنه عظيم، لأن أمير المؤمنين يحمل صفات لعدي بن حاتم. وتعلمون أن عدي بن حاتم كان له مكانته في النصارى، مكانة عالية جدا، ولكنه آثر الله ورسوله وآمن بالله ورسوله ودخل في دين الإسلام في وقت شدة الظروف والأزمات. إذا عدي بن حاتم يعلن إسلامه في أقصى الظروف، يبين أنه صاحب موقف، صاحب دين، صاحب شجاعة، أنه إقدام إلى الدين لا رجعة عن ذلك أبدا أبدا بإذن الله، قناعة ذاتية، فلا يحب أن يتصف إلا بكل الوفاء. هكذا فليكون المسلم. اليوم لو علمنا في الناس، في الجيران، في العقلاء، في المشايخ، في المدراء، في الوزراء، في القادة، لو أشاروا هذا نظيف، هذا عفيف، هذا نزيه، هذا شريف، هذا وفي، هذا وطني، يعظم في الأجيال، في أعين الأجيال، في أعين الناس يعظم شأنه. ليش؟ هذا شريف ووفي ووطني. وإذا أشاروا بالأخرى هذا خائن، أيا كان منصبه أو مرتبته هذا خائن. إنها مذمة ومنقصة ومسبة لاحقه أبدا الدهر. ولما كان عند ترسيم الحدود بين اليمن وبين بعض الدول المجاورة، أرادت بعض الدول أن تأتي بسيارة كاملة مملوءة بالمال لأحد القادة في البلاد اليمنية على أن يتنازل عن مسافة واسعة من الأرض. ما كان من ذلك القائد النزيه الشريف الوطني الوفي المؤمن، وهو رجل معروف، ما كان منه إلا أن انتفض وغضب في وجوههم وعاهد الله ألا يخون في شبر واحد. رجعوا خائبين بسيارة مملوءة بالفلوس، رجعوا خائبين، لم يتمكنوا من إغراء، لم يتمكنوا من أنهم ممكن أن يخدعوه، ممكن أن يسيل لعابه فيبيع أرضه ويتنازل عن مسافة من الأرض والحدود، أبى ورفض ذلك. فما أعظم موقفه في أعين الدولة وفي أعين الشعب وفي عين كل مخلص ومؤمن، هذا المخلص الوفي. لكن كم النفس عندما يبيع وطنه ويقول لحفنة من المال ويضحي بالناس، يضحي بالأرض، يضحي بالعرض، يضحي بذمته، لا يبالي. والله إنه خزي دنيوي وعار ونار في الآخرة. وانظروا أيها الإخوة، عندما كان إذا حان رمضان بعض الشركات الأجنبية تقول للعمال من مستعد أن يفطر ومن مستعد أن يصوم، فبعض العمال يعلنون أنهم سيفطرون وبعض العمال يعلنون أنهم يصومون في رمضان ويؤدون أعمالهم، فيقرب أولئك الذين نووا الصيام، يقربون ويجلون ويحترمون ويعطى لهم المكافآت وتيسير العمل في رمضان لأنهم سيواصلون صومهم، وأولئك يقال لهم اذهبوا وابحثوا لكم عن عمل، أنتم خونة خنتم دينكم. فمن باب أولى أن تخونوا في أعمالكم ومسؤولياتكم، هذا أمر دنيوي نبذوه، وهم نصارى أو يهود نبذوا هذا الخاين لأنهم يرون أنه يخون دينه ما يؤتمن، ورأوا أولئك الذين صدقوا واتجهوا إلى أن يصوموا والله يتولاهم ويعينهم، كرموهم وبشروهم بالخير، حفظة لدينهم. هكذا أيها الإخوة الإسلام يعلمنا. فيا أيها المؤمنون عباد الله، فلنحذر ولنحذر ولنحذر من أن نقع في الخيانة. كم من شيخ رب طالبه وبعد أيام أصبح خائن، هذا موجود، أو جاسوس. كم من رئيس رب القادة حتى أصبحوا في القمة وبعدين أصبحوا خونة، وكم من وزراء وكم من مدراء وكم من عظماء وكم من تدمرهم الخيانة لأوطانهم وشعوبهم وأمتهم، تدمرهم ذلك العمل الجبان الذي لا يتصف به إلا من أحب صفات المنافقين والكافرين، وأحب أن يكون مآله مآلهم الخزي وغضب الله والنار، وأن يكونوا مدحورين لا وزن لهم ولا رفعة. فلنجتنب ولنستقل ولنحافظ على البلد ونحافظ على الإخاء وعلى الجوار ونحافظ على المعتقد. الله الله، إنها أمانة، إنها أمانة في أعناقكم أيها المسلمون. لا تغتروا بشعارات الرافضة فإنهم سيف مسلول على أمة الإسلام. ولو تظاهروا بالشعارات ولو أظهروا محبة آل البيت تحت هذا الغطاء وتحت هذا المسميات الدينية، اليوم يرتكبون أكبر خيانة على مستوى الكرة الأرضية بتدمير الدين والشعوب وأمة الإسلام، والتمالؤ والتواطؤ مع أعداء الله من اليهود والنصارى، وقد أصبحوا ينفذون لهم ما يريدون على مرأى ومسمع من العالم دون خفاء أو غباء. حافظوا على قيمكم وفطرتكم ودينكم وأخوتكم، ونسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يكلل أعمال دولتنا بالنجاح، وأن يكلل أعمال مؤتمر الحوار بالتوفيق والنجاح، وأن يخرجهم إلى طريق يرضيه ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله العلي الأعلى بديع السماوات والأرض أن يحفظ علينا دين الإسلام. اللهم احفظنا دين الإسلام وسنة خير الأنام، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم من أراد لهذه البلاد اليمنية، من أراد لها الحق والخير والأمن والاستقرار، فوفقه بتوفيقه وخذ بيده إلى كل خير يا رب العالمين. ومن أراد للبلاد اليمنية، من أراد لها الباطل وأراد لها الشر وأراد لها الخراب والفساد والدمار، اللهم أنزل عليه بأسك، اللهم أنزل عليه بأسك، اللهم أنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر الجمعة ولوالديه وافتح للموعظة قلبه وأذنيه واجعل ذلك حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تدحر عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعد إلى ربوع بلادنا أمنها واستقرارها. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين إنك على كل شيء قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.